أما بالنسبة لسبب ذكر العدد فلعله والله أعلم أن العدد أمر تتشوف النفوس له، ولأجل ذلك ذكره القرآن، لكن أشار بإشارات خفية. ذكر ابن عباس بما أعطاه الله من الفهم أنه ممن يعلم هذا الأمر. كيف يعلم هذا الأمر؟ كيف علم ابن عباس أن عددهم سبعة؟ أشار الشيخ إلى ذلك وبين أن الله عز وجل قال سيقولون إيش؟ ثلاثة، رابعهم كلبهم، ما يقولون خمسة، سادسهم كلبهم رجما بالغيب، أشار إلى تضعيف هذه الأقوال، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم وسكت. قال فهذا دليل على أن ما قبل رجما بالغيب غير صحيح، وما بعده هو الأقوى، وهذا من باب الاستنباط. لا نقف.